تفسير الآية 52 من سورة طه. يقول تعالى: قال علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. أي قال موسى له بوحي من الله تعالى ما يسكته ويفشل مكائده ومراوغاته وأكاذيبه. علم هذه القرون الأولى التفصيلي محفوظ عند ربي وحده لا غير، في كتاب هو اللوح المحفوظ وكتاب أعمالهم المسجلة فيه، وليس عندي، فهو غيب لا يعلمه إلا هو سبحانه، وإنما أنا عبد مثلك لا أعلم منه إلا ما أخبرني به، وهو لا يخفى عليه شيء من حالهم، وسيجازيهم بما يستحقون من ثواب أو عقاب. والمقصود أنه لا مجال لسؤالك إذن، فلا تنشغل بمثل هذا، وانشغل بالأمر الأهم الذي ندعوك إليه، وهو عبادة الله تعالى وحده، واتباع الإسلام، وتدبر فيه وفي صدق الأدلة التي نأتيك بها. قوله تعالى: لا يضل ربي ولا ينسى، أي هذا تأكيد لما قبله، أي لا يخطئ ربي في شيء أبدا، ولا يضيع منه، ولا يمكن مطلقا أن ينساه في كل مخلوقات كونه، لأنه سبحانه منزه عن الخطأ والنسيان ونحوه، وعن كل صفة لا تليق به، لأن له كل صفات الكمال الحسنى.